الحمد لله الواحد القديم الجبار، القادر العظيم القهار، المتعالي عن درك الخواطر والأفكار، والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار، وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار، فأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار. سميع يسمع لا كالأسماع، بصير يبصر لا كالأبصار، قادر مريد حكيم عليم بالأسرار، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار، ويسمع أنين المدن في يشكو ما به من أضرار. كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار، ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار. صفاته كذاته والمشبهة كفار، نقر ونمر وأرباب البحث في خسار، هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار، واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم، وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. أحمده سبحانه في الإعلان والإسرار، وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار، وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي الأسد المغوار. وبعد، باب جامع أوصاف الإسلام. حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، يعني لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. بداية، مسلم لم يروي لسفيان بن عبد الله الثقفي، هذا الصحابي الجليل، لم يروي له إلا هذا الحديث في صحيحه وفقط، وهذا الحديث الوحيد في هذا الباب، أقصد الحديث الصحيح الوحيد في هذا الباب. يعني لو أن رجلا أراد أن يخطب الناس عن الاستقامة لم يذكر حديثا في الصحيحين إلا هذا الحديث كحديث صحيح. لكن هناك حديث وهو ضعيف، ولكن بعض العلماء مثل الألباني مثلا صححه بمجموع طرقه وشواهده، قال لك ده صحيح بمجموع شواهده لكذا صحابي روى الحديث من كذا باب، ولكن كل الطرق ضعيفة، كل الطرق ضعيفة. حديث ايه؟ حديث ثوبان، ان النبي ثوبان ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مولى يا جماعة؟ مولى يعني ايه؟ لا، مولى عبد الذي أعتق، الله ينور عليك، العبد الذي أعتق، فبيكون مولى لسيده الذي أعتقه، هو حر بس بيسمى مولى مين؟ مولى فلان، لأن هو فلان ده اللي أعتقه والولاية له يعني. فثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. أتكلم على حديث ثوبان ده بعد ما أتكلم في الاستقامة، وأنا كتب لك كلام المفسرين عن الاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بداية، في أسباب نزول هذه الآية قال القرطبي، وهو الذي يعني قرأت له العزو، هو الذي يعزو، نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله. المشركين قالوا إيه؟ أوعى تفكر إن المشركين كانوا يعني بيقولوا لا إله، لا، مشرك يعني إيه؟ يعني جعل مع الله شريك، يعني هو مؤمن بمين؟ مؤمن بالله. تقبلك انت زي ما النبي قال للرجل كده، قال له ايه؟ كم إلها تعبد؟ قال له سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. خدت بالك انت؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، دعوا الله ايه؟ مخلصين له الدين. مخلصين يعني هم في شركاء، بس ساعة الفلك بيعملوا ايه؟ بيدعوه هو وحده، هو الذي في السماء، هو مؤمن بيه وبيه وبمجموعة تانية معاه في الأرض. لبيك لا شريك، ده مقولنا كده الدرس اللي فات، لبيك لا شريك لك إلا شريك لك، يعني لا شريك لك بس في واحد، بس كل واحد بقى حسب اللي بيعبده. يعني خدت بالك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. جزاك الله خيرا. فلم يستقيموا. وقال أبو بكر ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد عبده ورسوله فاستقام. فأنزل الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. كان في قصة كده أنا مش متذكرة كويس، كنت أحفظها بس أنا نسيتها، إن رجل من اليهود كان قاعد مع أحد رجل من اليهود كان قاعد مع سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر بيتكلم عن النبي، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد. فقال له يا أبا بكر والله إن الله لفقير إلينا ونحن عنه أغنياء. قال له كده، فلطم أبو بكر وجهه، ضربه بالألم، فراح شكى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له إنه يقول والله إن الله لا فقير إلينا ونحن عنه أغنياء، يعني ربنا محتاج لنا وإحنا مش محتاجين له. فأنكر الرجل ذلك، اليهودي ده أنكر إن هو قال الكلام ده. فأنزل الله عز وجل إيه؟ قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني ربنا سمعهم. انت بتنكر قدام مين؟ انت بتنكر قدام النبي؟ لا، ربنا سمعك سبحانه وبحمده. فنفس القصة بتحصل سبحان الله مع سيدنا ابو بكر كده، قالوا له كده، قال ربنا الله والملائكة بناته. هات بالك بينسبوا ربنا لايه؟ هي الملائكة بنات يا جماعة؟ ها؟ الملائكة ايه؟ يعني بنات ولا ذكور؟ ذكور ولا بنات ولا ذكور؟ تمام يا سيد؟ هم بيسموا كده الملائكة عباد الرحمن. ملائكة ايه؟ عباد الرحمن. وجعلوا الملائكة الذين هم ايه؟ إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. انت شفت ربنا هو بيخلقهم كانوا بنات؟ الذين هم ايه؟ عباد الرحمن. خدت بالك انت؟ اناسا ولا اناث ولا ذكور. الملائكه ما بتتجوزش يا جماعه، مفيش ملائكه بتتجوز، والملائكه ما بتاكلش، عشان لما تسمع حد يقول لك ده كان بياكل رز مع الملائكه اقول له لا، الملائكه ما بتاكلش. لكن عايز اصحح العباره اقول له ايه؟ كان بياكل رز مع الشياطين. دي تركب دي ولا ايه؟ تركب ولا ما تركبش يا عملانه؟ ايوه، ما الشياطين بياكلوا، مش الشياطين بتاكل؟ في الصحيح ان اذا دخل الرجل بيته فلم يسمي الله عز وجل قالت الجن أدركتم الإيه؟ المبيت. فإذا جلس على طعامه ولم يسمي الله عز وجل إيه؟ أدركتم المبيت والعشاء. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشياطين تأكل بالشمال. فذكر أن الشيطان بتأكل وما بتأكلش؟ بتأكل، ها؟ بتأكل وبتنجب وبتخلف، ليهم ذرية. أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يبقى بتتنكح ولا ما بتتنكحش؟ ها؟ خدت بالك؟ لكن الملائكة لا، لا بتاكل ولا بتتناكح ولا بتتكاثر ولا أي حاجة. ملائكة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم إن هم يوميا، شوف الأعداد المهولة في صحيح البخاري ومسلم، حديث الشفاعة، حديث الإسراء الطويل، حديث الإسراء ذكر فيه البيت المعمور لما ذكر إبراهيم عليه السلام وجالس عند البيت المعمور مسندا ظهره إلى بيت المعمور، وهذا البيت فوق الكعبة، فإذا وقع من السماء وقع على الكعبة في الأرض. كده في الرواية، مش بقول حاجة من عنده والله، ده الحديث كده. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا دخلوه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني آخر يعني مش هيرجعوا له تاني إلى يوم القيامة. تخيل إن كل يوم 70,000 ملك بيخشوا ما بيخشوش تاني، يبقى الأعداد قد إيه؟ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اسمع قول الصحابة والتابعين رحمه الله. قال أبو بكر: استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. أنت ما تيجي تفسر كلمة استقامة دي في سورة، سورة فصلت، هتفسرها إيه؟ هتقول إيه؟ يعني أنت كراجل مسلم لما تسمع قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كلمة استقاموا دي واصلة عندك إيه؟ ممكن نسمع نسمع نسمع ثواني يا لقمان، ممكن نسمع ثم استقاموا لا يوجد إله إلا الله. حد يعني بتيجي في دماغهم يا جماعة؟ أكلموا يا جماعة عادي مفيش حاجة. استقاموا على منهج الله، يعني ما بيجيش في دماغك مثلا استقاموا على الطاعة ولم يعصوا ربهم مثلا؟ هو استقام يعني قال ربي الله ثم استقام على الطاعة فما عملش معصية، صح كده؟ اللي هي كده، ما هو اسمه لو عصى ربنا هيبقى ايه؟ خش كده، صح كده؟ دي معاني. هي الصحابة رضي الله طبعا المعنى ده جماعة معنى مظبوط ما فيهوش اي مشاكل، بس في حتة كده هقولها ان شاء الله. قال: استقاموا فلم يلتفتوا الى غيره ولم يلبسوا ايمانهم بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ده قول سيدنا ابو بكر الصديق. وقول عمر رضي الله عنه قال انه قال على المنبر وهو يخطب: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. ما عملش كده بقى، مش استقاموا بعد كده ايه زي الناس العوام كده يقول لك ده ماشي على سطر وسايب ايه وسايب سطر. سيدنا عثمان بيقول لك: ثم اخلصوا العمل لله. اتكلم في نقطة واحدة بس سيدنا عثمان، الاخلاص اللي هو مش مرائي، اللي هو لا يرائي بعمله احدا، خدت بالك؟ ما تكلمش على ان هو يعصي او ما يعصيش، ده بعيده خالص عن الموضوع. اتكلم اذا اطاع الله عز وجل عمل الطاعه دي مخلصا لله، مش عاملها لحد تاني بالك انت. وفي لما تيجي تتكلم عن الرياء في زماننا بالذات، يعني حدث ولا حرج، يروح الحج او العمره والله العظيم يا اخوان، وده حاجه تتعب القلب يعني بصراحه، وتلاقيه مصور لك الكعبه وهو نايم عند الكعبه، وهو نايم في البتاع ده ولابس الاحرام، وهو مش عارف طالع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصور مش عارف ايه والصور. انا عديت لواحد وهو داعيه والله العظيم داعيه، لدرجه ان واحد اتصل بيا قال لي: هو الشيخ فلان ماله؟ طبعا احنا عندنا يعني انا وهو شراك يعني على الفيس مع بعض، وكلنا اصدقاء في السويس، يعني سويس اوضه وصاله زي ما بيقولوا كده، خدت بالك؟ فاتصل بيا قال لي: هو فلان ماله؟ وماله مغرق الدنيا صورك ولا 300 صوره حج بيت الله، حج كبير ولا 300 صوره وانت راجل داعيه بتطلع فوق المنبر؟ مش انت اللي تعمل كده، دي ما تطلعش منك انت. خلي العمل المخلص. يعني قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، بالله عليك اسمع الكلمه دي واكتبها في ذاكرتك، بل اكتبها في قلبك. قال: قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. معلش أنا عايز أكتبها الكلمة دي يا جماعة، ممكن نكتبها على الحيطة هنا؟ شوف محمود يسمح لنا نكتبها على الحيطة الكلمة دي؟ نكتبها؟ ما ينفعش نكتبها على الحيطة، عايزين صبورة ونكتبها والله. اسمع تاني بس احفظها بالله عليك: قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. لذلك كان سفيان الثوري في آخر حياته حرق الكتب كلها بتاعته. ليه؟ فكل الكتب دي كانت قدام الناس، هو متأكد لأن قدام الناس مش عارف أخلص. قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. واحد تاني يكتب لك: اللي عايز ندعي له دلوقتي يصلي على النبي في التعليقات. أنا بكلمك عن إخوة بتطلع المنبر والله، مش أي أخ وخلاص، والله إخوة بتطلع المنبر. أنا دلوقتي موجود على جبل عرفات، أنت مشغول بجبل عرفات ولا أنت مشغول بالتعليقات بتاعت الفيس؟ اللي عايز ندعي له دلوقتي يبعت لي يصلي على النبي في التعليقات. وصلت كم تعليق حضرتك؟ 1150 تعليق. التعليقات دي مش فاهم بصراحة، مش قادر أفهم والله. أخلصوا، ده كلام سيدنا عثمان، ثم أخلصوا لعمل الواحد. بقول لك واحد كان بيصلي، وهو إيه، هو بيصلي طبعا خاشع جدا وكده ورايح في الخشوع، فواحد تاني بيقول لصاحبه بسم الله ما شاء الله، بص الأخ ده، بص ما شاء الله بيصلي إزاي، بص خشوع وتحس إنه هو يعني إيه، وهو سامعه بقى اللي بيصلي ده سامعه. طلع من الصلاة قال له كمان لو عرفت إن أنا صايم، يا لو عرفت إن أنا صايم، أنا عايز أقول لك على كل حاجة أنا بعملها عشان تمدح. قال عليهم رضي الله عنه في إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم أدوا الفرائض، ما تكلمش عن المعاصي. عشان كده أنا بقول لك ليه حتة المعاصي دي، عشان تركز معايا في معنى الآية. مش قصة المعاصي دي ليها قصة تانية، أنا هحكيها بعدين، هحكيها بعد ما خلص كلام العلماء. في بعض الناس زي سيدنا عثمان وسيدنا علي ما تكلموش عن المعاصي خالص، اتكلموا على ايه؟ على الطاعة بس، ما جاش ناحية المعاصي. ليه؟ لان انت اصلا مش معصوم من المعاصي. يمين شمال انت ايه؟ هتعصي ولا كلام غلط يا جماعة؟ احنا مش معصومين. لذلك تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، صحيح كده؟ كل ابن آدم إيه؟ خطأ وخير الخطائين التوابون. قال لك وأنا قلت الكلام ده شيخ خاني كتير قبل كده صح؟ بس أنا أقوله عشان في ناس ما سمعتنيش، يعني الناس اللي سمعتني قبل كده سامحني، لأن التكرار فيه فوائد، ولكن أنا ببقى عارف إن في ناس كتير جدا ما سمعتش الكلام ده، والكلام ده مهم لازم يتسمع. لذلك لما تسمع خير الخطائين التوابون، قالوا ان العموم ده كل ابن ادم، ده العموم، ده عموم لفظ، كل ده من لفظ العموم، داخل فيه حتى الانبياء. تخيل كلمه كل داخل فيها الانبياء، لان الانبياء من بني ادم ولا مش من بني ادم؟ من بني ادم. اذا الانبياء داخلين، وكمان جمهور العلماء استدل على ان الانبياء داخلين في العموم ده بادله. وعصى ادم، طب ادم نبي؟ ادم نبي؟ لا نبي. نبي اللي موافق ان ادم نبي يرفع ايده. طب اللي مش موافق ان هو نبي يرفع ايده. مفيش حد مش موافق، كلكم عارفين ان هو نبي يعني. ايوه في صحيح مسلم سئل ادم نبي؟ قال نعم نبي مكلم. قال له كده، قال للصحابي كده ويحك انه نبي مكلم، زي سيدنا موسى كده. نبي ايه؟ مكلم. وعصى آدم ربه، فعصى آدم ربه فغوى. فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، من معصية برضه صح. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صح كده؟ ده سيدنا نوح، سيدنا آدم، و سيدنا موسى إيه؟ فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ها؟ استغفر ربنا ولا ما استغفرش ربنا؟ سيدنا موسى هو. سيدنا إبراهيم في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله، والثالثة قوله إني هذه أختي. خدت بالك؟ سيدنا مين تاني؟ سيدنا النبي صلى الله عليه، من ضمن الأنبياء ولا مش من ضمن الأنبياء؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال له ربه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ليه ذنبه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وزر اللي هو الذنب الذي أنقض تقل ظهرك، يعني ها الذي أنقض ظهرك. ربنا سبحانه وتعالى لو عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخر في الأرض، أتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ ها مش ربنا قال له كده في الكتاب؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. دي كل دي اللوم من ربنا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يعني الأنبياء داخلين في عموم قوله تعالى إيه؟ كل ابن آدم خطاء. طبعا أخطاء الأنبياء عشان تبقى فاهم غير أخطاء نحن، أخطاء الأنبياء غير إيه؟ غير أخطاء نحن. أخطاء الأنبياء الهفوات، الهفوات بتاعتهم دي بالنسبة لنا احنا ولا حاجة، لكن بالنسبة ربنا ان هو نبي دي تعتبر خطأ. يعني سيدنا إبراهيم لما يقول لواحد بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تقول لي دي كذبة؟ يقول لك فين في ما هو النبي ذكرها من ضمن الثلاث كذبات، قال ايه؟ لم يكذب إبراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات، ذكر منها ايه؟ قوله بل فعله كبيرهم هذا. تمام، بل فعله كبيرهم هذا دي كذبة. انت سميع عندنا احنا كذبة؟ يعني انا اقول لك مثلا هو دخل مكان زي المسجد كده وكل الاصنام مرصوصه كده دايما دول لغايه ما ترجع تاني، اول واحد كبير، اول واحد على ايده اليمين، اول ما دخل على ايده اليمين ساوي وكسر بيت الاصنام كلها ورجع بالفاس اللي علقه في رقبه مين؟ في رقبه الكبير. فلما جم بقى من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، خد بالك من رجعوا إلى أنفسهم دي، أنا قلتها قبل كده، أنا كنت مفكر رجعوا إلى أنفسهم دي يعني قالوا صح، مش انت تعرف من الايه كده يا عم الشيخ، انت بتقرا الايه مش بتعرف من اصح ازاي دول اصنام لا بتنطق ولا بتتكلم، بنعبدها ازاي؟ ورجعوا رشدهم حتى لوهله صغيره، قلت كده انا يعني حتى لو لثواني معدوده دقائق رجعوا لرشدهم بعد كده ايه ضلوا تاني، لا ما حصلش ولا حتى الوهله ده، اقراوا كده في تفسير في التفاسير كلها. فرجعوا الى انفسهم يعني غلطوا انفسهم ان هم نسابوا الآلهة لوحدهم. اه والله ده تفسيرها والله، اقرأ كده في التفسير. فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون، ازاي تسيبوا الآلهة بتاعتكم لوحدها اي حد يعتريها بسوء عادي من غير حراسة، انت انا اللي غلطان اصلا، كنتش مفروض تسيبه لوحده، ده المعنى خدت بالك. فحتى الانبياء لم اخطأهم غير اخطأ، اخطأ الانبياء غير اخطأنا. طبعا ده بلا شك، ده بلا شك يا جماعة، الأنبياء معصومون من الكبائر غير معصومين من الصغائر، دي معلومة خذها من أهل السنة والجماعة مش مننا، أنا بين أظهركم ناقل، أنا إيه ناقل، أنا بنقل بس، لكن ده إجماع السلف الصالح كله، أنبياء معصومون من الكبائر غير معصومين من الصغائر. طيب احنا كنا بنتكلم في نقطة مش عايز أفوتها، حتة المعاصي. فطالما ان الانسان هيعصي يمين شمال هو واقع، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عن ابي هريرة وابي ايوب الانصاري، والحديث رواه مسلم في صحيح، حديث ابي ايوب وابي هريرة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. خلاص يعني ربنا كده كده سمى نفسه الغفور الرحيم عشان خاطر انت تذنب وهو يغفر لك، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. فايه المعنى بقى استقاموا؟ استقاموا على قدر استطاعتهم. لذلك لما تسمع قول الله عز وجل في سوره هود يقول للنبي ايه، ودي اتقل ايه كما قال ابن عباس، قال ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اشد ولا اشق عليه من هذه الآية في القرآن أجمع. إيه الآية دي في سورة هود؟ استقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك لما قيل له أسرع إليك الشيب، بيقولوا النبي كده أسرع إليك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، إن كان الحديث ضعيف، إن كان الحديث، لكن هو قال كده يعني لو ثبت شيبتني هود بسبب الآية إيه؟ استقم كما أمرت. بص الآية حازمة دي خاصة بالنبي. ويجي بقى عند لأن النبي ده نبي. لكن يجي عند غير الأنبياء يقول له إيه؟ يقول له ومن تاب معك ولا تطغوا. اشمعنا بقى ما قالوش استقم كما أمرت ومن معك؟ ما ده السياق اللي المفروض يبقى صحيح. المفروض لو السياق على اللغة العربية السياق ما يبقاش كما في الآية. لو على التزامك باللغة العربية تقول إيه؟ استقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا. لا الآية ما جاتش كده. طبعا بلاغة وحكمة من الله عز وجل. قال له استقم كما أمرت ومن عايز يقول لمن هو دون الأنبياء ان انت مش هتقدر تستقيم فهتعصي. فكل ما تعصي تعمل ايه؟ تتوب. فهذه استقامتك. وصلت كده؟ دي الاستقامة بتاعتك ان انت كل ما تعصي كده انت مستقيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي بقول لك عليه استقيموا ولن تحصوا. مش هتقدر تحصي الاستقامة يعني مش هتقدر تمشي على الطريق المستقيم كما ينبغي. ربنا بيعرفك المعلومة دي والنبي بيعرفك المعلومة دي. استقيموا ولن تحصوا يعني مش هتقدر تمشي على طاعة الله كما ينبغي. طب ايه المعنى؟ المعنى بقى سددوا وقاربوا. تقرب قرب قرب قرب. كل ما تقرب انت ماشي في طريق مستقيم. كلمة سمعتها من شيخ أبو إسحاق والله قال لك انت طول ما انت ماشي قريب من الطريق المستقيم مش شرط تكون عليه. انت ماشي شويه عليه ولقيت نفسك حولت كده عن الطريق وسبته شويه وايه ورجعت تاني بس انت ماشي جنبه وشايفه. انت ماشي جنبه ايه؟ وشايف. طول ما انت ماشي جنبه وشايفه اطمئن انت كده على الطريق المستقيم. لكن انت لو خدت بعضك ومشيت وبعدت خالص وبعدت انت مش شايفه اصلا خالص انت كده حودت عن الاستقامه. مالكش علاقه بالاستقامه. انت كده بعدت عن قول الله عز وجل ثم استقام. انت بعدت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم اوعى فكر ثم استقم يعني امشي على الطريق المستقيم. لا انت لن تحصي مش هتقدر. هتمشي شويه وهتحوط شويه ببشريتك يعني. استقيموا ولن تحصوا. مش هتقدر تطيع ربنا. تعرف الصحيحين كانت زينب معلقه رضي الله عنها معلقه حبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لمن هذا؟ ايه الحبل ده في الحجر؟ قالوا لزينب اذا فطرت عن الصلاه يعني احتملت عليه. فتبالك تسند نفسها عليه عشان ما توقعش. هي عايزه تنام فاول ما تيجي تنام تعمل ايه؟ تسند على الحبل وتكمل صلاه. فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه فان الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. انت بتعملوا ايه؟ كذلك في الصحيح حديث عائشه ايضا ذكرت له امراه فذكرت هي اسمها الحولاء على ما أذكر اسمها الحولاء قالت وذكرت من شأنها وذكرت أنها تقوم الليل أجمع. قال تقوم الليل؟ النبي بقى استنكر تقوم الليل وليصلي أحدكم ما استطاع فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. في حديث عائشة أيضا في الصحيحين كان يحب من العمل أدومه وإن قل. أدومه إيه؟ في الصحيح من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله نريد أن نواصل فنهاهم عن الوصال. واصل في الصيام كل يوم صيام كل يوم صيام كل يوم صيام. نهاهم ده نهي من النبي على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم عشان تعرف بس المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وذهب أغلب العلماء منهم صوفية السلف الصالح مش الصوفية بتاعتهم. صوفية السلف الصالح لهم كانوا منهج أهل السنة والجماعة كانوا يرون التواصل والوصال وممكن يصوم سنة سنتين طبعا ما عدا الأعياد. فالمسألة فيها خلاف فنهاهم عن الوصال تحريم كراهة. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله أنت بتواصل الصيام. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال هلال رمضان. قال والله لولا الهلال لزدتكم بمثابة التنكيل لهم. وصل المعلومة عايز يعمل معهم إيه؟ عايز يأدبهم. بس كان الكلام ده في شعبان وفي آخر شعبان فواصل بهم يوم اتنين عايز بقى يقول لهم شينفع ويكمل بهم وراح رمضان دخل. قال والله لولا الهلال لزدتكم، بمثابة التنكيل لهم. فاستقم كما أمرت، ومن تعب معك اعرف ان انت مش هتستقيم كما ينبغي فخليك تائب. كنت بقول الكلام ده يوم الجمعة اللي فاتت بعد الدرس لأحدهم، بقول له السعيد من مات على رقعه، السعيد من مات على رقعه، ده حديث والله أعلم بصحته، لكن هو حديث سعيد. يعني احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا انت بتخرق الثوب بتاعك، بتخرمه بالمعاصي وترقعه بالتوبة، تخرم بالمعاصي ترقع بالتوبة، وطول ما انت ماشي كده عملت ايه، يتقطع معصية ترقعه بالتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والسعيد من مات، انت ما حفظوش الحديث لسه، انا قلته ثلاث مرات، والسعيد من مات على رقعه. السعيد اللي هو ايه، طول اللي بيرقع، الله، طول ما انت ماشي ايه ترقع. ما تضحكش والله دي حقيقة، احنا نرقع وما نضحكش والله، دي حقيقة. طول ما انت ماشي رقع، اوعى تيأس من نفسك. قالوا يا امام للحسن البصري، قالوا له كده، احدنا يعصي ربه ثم يتوب ثم يعصي ربه ثم يتوب ثم يرجع فيعود، الى متى يا امام؟ زهقنا بقى من نفسنا. قبل ما اقول لك كلمة الامام، عايز اقول لك ان جريج العابد هذا الذي جعله الله عز وجل وليا من اوليائه، جريج العابد ده كان تاجر في السوق، والحديث رواه احمد في مسنده والحديث صحيح، قال كان رجلا يزيد مرة وينقص مرة، في إيمانه بيزيد مرة وإيمانه إيه بينزل مرة، طول ما هو عايش في السوق، والسوق كما قال صلى الله عليه وسلم شر بقاع الأرض. يا فلان حديث تاني غير حديث، أنا معلش سامحوني أنا بربط الأحاديث ببعضها، بس أنت حاول تفرق، ده حديث تاني. يا فلان لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب الشيطان رايته. بينصح واحد صحابي ما تكونش أول واحد تخش ولا آخر واحد تطلع، إن دي شر بقاع الأرض. فكان جريج في السوق أصلا، وكان التجار يزيدون مرة في الطاعة يعني وفي الإيمان، الإيمان بيزيد وينقص يا جماعة، وينقصون مرة. فقال والله ما في هذه التجارة من خير، فاتخذ صومعة فكان فيها وكان يقال له جريج. دي أول قصة جريج اللي أنا بقول لك، ده حديث الإمام أحمد، ده دي أول قصة جريج. كان إيه؟ كان رجل عادي جدا، عادي جدا جدا، وكان بيطلع كان بيعيش مع الناس ويروح ويجي، وما زهق من نفسه. هو جريج معروف، جريج ده ربنا جعله ولي من أولاده، ده عمل حركة ما عملهاش حد لا قبله ولا بعده، طعم بإصبع الصبي اللي هو اتهموه ان هو زنى بأمه وأنجب هذا الصبي. قال له يا غلام بالله عليك من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم، وهو ابن 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، خدت بالك؟ والي جرى تعليده كرامة، ده أصله إيه؟ راجل تاجر في السوق، كان يعصي مرة وينزل مرة. طول ما أنت في السوق بتعمل إيه؟ وإحنا بنقول الجماعة اللي هم شغالين في السوق وشغالين في حاجات يعني ليها احتكاك بالنساء، لا بد لك من نزول في الإيمان. تمام، شغال في سوبر ماركت، تمام، شغال في السوق بتبيع وتشتري، شغال بتاع خضار، أي حاجة فيها بيع وشراء هتحتك بالنساء، إيمانك هيعمل إيه؟ هينزل، وهيطلع وهينزل وهيطلع، وهتبقى كده لغاية ما تموت. الراجل زهق بقى من نفسه في القصة دي، عمل إيه؟ طب والله العظيم يا جماعة، عرف واحد عندنا في قريتنا إحنا في الصعيد يعني، والله زي ما بكلمك كده ممكن لا تصدق لو حكيت لك، بس صدق والله حصلت حقيقة. زي من نفسه في موضوع النظر إلى النساء ده، واحد يعمل كده أو حد يعمل أنا هقوله ده لا يجوز شرعا. والله مسك مسمار، والله بحلف بالله، والله العظيم مسك مسمار وخزع عيني الاثنين، فهو الآن والله العظيم أقسم بالله، أنا بقسم بالله ما أعرفش بقى صوفيا المشترك، اعرفش، انا بقول لك هو ده اللي ما زهق من نفسه عمل كده، خدت بالك؟ حصل اقسم بالله. القريه بتاعتنا في الصعيد. هو زهق من نفسه بقى، سيدنا جريج عمل ايه؟ والله ما في هذه التجاره من خير. خد بالك في نقطه حلوه قوي في قلوب هؤلاء، الرجولة، في نقطة اسمها الرجولة. ها، ما هو احنا كبشر في منا في التوبة رجال وفي منا نساء. يعني اقول لك انا خلاص مش هعمل كده تاني ابدا، خلاص سمع كلمتين من الشيخ في الخطبة وراح طالع برا ومسك علبة السجاير عمل لها ايه، كسرها. تاني يوم واحد عزم عليه بسجارة، اخي انت يعني هات يا عم، فين الرجولة في الموضوع معايا؟ فين الرجولة؟ هو انا والله ما اشربها تاني، اللي هو مش اشربها تاني. اغلبنا الا من رحم الله كده بقى، اللي هو لا مش هعمل كده تاني ابدا، وتوبة الى الله ويسجد لربنا ويبكي بكاء مريرا، وبعد كده تلاقي بعد ايام معدودة رجع للذنب. هو ايه، فين الرجولة في الموضوع؟ بص بقى جريج بقى عنده حتة الرجولة دي، ازاي كان وليا من اولياء الله عشان الرجولة دي؟ عامل كده احنا عامل كده خلاص، طلع الصومعة ما نزلش تاني لغاية ما مات، الا بسبب كان دعوة امه علي ده اللي نزله. كان في الصومعة كان يعبد ربه سبحانه وبحمده. قال علي رضي الله عنه: ثم أدوا الفرائض. ثم استقاموا يعني إيه؟ يعني ثم أدوا الفرائض، دي الاستقامة عن سيدنا علي كما قال الله عز وجل. قولها لقمان عسول إيه؟ أنا كنت بقولي طيب وذكرني عشان أنا عندي زهايمر أصلا. صح. الحسن البصري قلت ايه؟ طيب يا جماعه ذكروني فعلا الكلام ده صح. لا جبت قلت في حاجه كده كنت اقول للحسن البصري. قالوا يا امام، قالوا يا امام، انا قلت يا ابن الحديث، احدنا يعصي ربه ثم يرجع، ثم يعصي ثم يرجع، ما قلتش انا بقى الى متى يا امام؟ قال الى ان ييأس الشيطان. الى ايه يعني؟ انت ما تيأس حضرتك، لان الذين ييأسوا من رحمه الله عز وجل ربنا ذكرهم بان هم مره كافرون ومره ضالون، صح كده؟ الى قوم الضالون، مره ذكرهم بان هم ضالون ومره ذكرهم هم كافرون، صح؟ فلا لا يأسى. ايه واحده يوسف، ايوه واحده يوسف، الله يفتح عليك يا ابو. فإلى أن اوعى تيأس من توبتك إلى الله، ولو عصيت ربنا ألف ألف مرة ورجعت لا تيأس من رحمة الله. فاهم كلام؟ عشان بعض الناس والله العظيم يا جماعة دي نقطة وقع فيها كتير جدا من الناس، إن هو يقول لك إيه يا عم، أنا إزاي؟ أنا بقول لك على كلام بيحصل مع الشباب عشان بيجي يتقال لي الكلام ده. عم أنا أروح أمشي مع بنت وأمسك إيديها، وساعات يحصل مني إن أنا أقبلها واحضنها واعمل حاجات اكتر من كده، وبعد كده اروح اصلي باي وجه، اروح اصلي واقابل ربنا او ما كسوف من ربنا. طبعا احساس جميل جدا، والكسوف ده جميل جدا وروعه، فوق الروعه. بس الشيطان ما يخلكش زي ما بيقولوا بالبلدي تطلع من حفره تقع في دحضيره، يعني تقع من معصيه، تطلع من معصيه تقع في كفر. فانا ارى ان تارك الصلاه كافر، ده رايي انا كما قال صلى الله عليه وسلم، مش رأيي أنا اللي هو أنا برضو ناقل، يعني ده رأي العلماء، يعني العلماء مختلفين في المسألة، فأنا بميل لأحد الرأيين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فما يخلكش أنت بتعصي ربنا وشرب وفي الفرح وهيص ورقص وعمل والفجر أدن، أنا بعد كل اللي أنا عملته ترى حصل الفجر. أيوة روح صلي الفجر، أيوة روح صلي الفجر، حتى لو انت قائم على المعصيه، حتى لو انت قائم على المعصيه، حتى لو انت قائم على المعصيه ما تتركش الصلاه لانها كفر. شربك ده كبيره من الكبائر، لكن ترك الصلاه كفر. خدت بالك؟ اعمل ايه بقى؟ حاول لما تيجي تسكت تبقى صادق مع ربنا وتقول له: يا رب انا تعبت، توب عليا يا رب. قلت لك انت بصدق كده: يا رب انا تعبت والله، ونفسي ابطل، والله العظيم ربنا هيتوب عليك، وانا بقسم بالله لو قلت الكلام ده وداعي ربنا بصدق اقسم بالله لا يتوب عليك. ما فيش مجال، بقسم بالله ما فيش مجال للشك، هيتوب عليك ورب الكعبه، بس قولها بصدق. في حاجه ثانيه نسيتها يا لقمان؟ تمام كده. قال ابن زيد وقتاده: استقاموا على الطاعه. احنا قلنا كلام سيدنا علي ثم أدوا الفرائض. لا في لازم نوقف مع سيدنا علي وقف. إن أحب الأعمال إلى الله إيه؟ إن أنت تأدي الفرض، دي أحب الأعمال إلى الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله إن أنت تيجي تصلي الفرض في المسجد. يعني أنت لو أنت صليت فرض ربنا وصمت رمضان وأديت زكاة مالك وحجيت بيت الله الحرام، عملت الفرائض وبرت الوالدين، الفرائض تدخل الجنة زي ما بيقولوا كده كده. طبعا في حتة اسمها انتفاء الموانع، اللي هو ايه، ما عملتش حاجة تمنعني عن الجنة. ها اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، تخش الجنة كده. قال رسول الله: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أين أنا؟ قال: في الجنة. أو في رواية: أدخل الجنة؟ قال نعم. احنا قرأنا الحديث ده في أول صحيح مسلم، صحيح كده؟ تدخل الجنة؟ طبعا نعم. الفرائض يا جماعة، واحد يجي يقول لك ما بيصلي، ممكن يصلي ظهر وما يصليش عصر، يصلي مغرب وما يصليش عشاء، ويقوم بقى بالليل، وبعد ما يجي من شغله الساعة 2 بالليل يقوم متوضي ويصلي بقى قيام الليل، ويقعد بقى يقرأ القرآن ويبكي. ايوه فين صلاة العصر انت ضيعتها؟ لو صليت الليل كله كل الليل وما صليتش فرض واحد ولا كأنك عملت حاجة. صلاة الليل بالبكاء كلها ما تجيش جنب صلاة من صلوات الفرض واحدة، ما تجيش حاجة جنبها، ولا صفر على الشمال، صفر على الشمال. انت هات الفرائض الأول. سيدنا أبو بكر قال سيدنا عمر كده: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. أدي الفرائض الأول، بعد كده إيه؟ بعد كده هات النافلة. لكن انت تقعد تبكي في قيام الليل وتعيط لا لا لا، الفرائض. صلاة العشاء، وفي صحيح مسلم الحديث: من صلى العشاء في من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، رواه مسلم. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، أو العكس، أنا عكست، صلى العشاء في جماعة فكأنما قام إيه؟ نصف الليل. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فأبشر، ولما ربنا سبحانه وتعالى أمر بقيام الليل في أول الإسلام، وقال الآية دي برضو: علم أن لن تحصوه. يعني إيه؟ نفس الحديث بتاع استقيموا ولن تحصوا. علم أن لن تحصوه، يعني أنتم مش هتقدروا تقيموا الليل كما أمر الله، نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن. فأمر بإيه؟ بإنك أنت تقرأ اليسير من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا بعض أصحاب الحنفية، الإمام أبو حنيفة، كانوا يرون بهذه الآية أن الفاتحة ليس فرضا في الصلاة. دخلنا بقى في مسألة فقهية بقى، ومش عارفين إحنا الكلام بيجيب بعضه ليه، بس هنتكلم طالما فتحنا. ها؟ زي سعد الدين الهلالي. ماله سعد الدين الهلالي؟ برضه قال نفس الكلام والله، موضوع الفتح ده. ما هو ده أنا بقول لك، ده رأي الحنفية. طبعا رأي الحنفية مش الحنفية نفسهم، أصحاب أبو حنيفة. طبعا مخالفين لجمع لجموع الفقهاء، يعني في خلاف. هم أقول لك استدلوا بإيه؟ طب صلي استدلوا بالآية دي بتاع سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه. دي آية، واستدلوا بحديث، عشان بس ما تقولش ان العلماء بيجيبوا كلامه خلاص. حتى لو كان مخالف للجمهور، بس عندهم دليل، مش بيقولوا كده بهواه. يعني العالم ده اللي بيخالف الجمهور يا جماعة ما عندوش هوا نفس. وهتقول ابو حنيفه ان هو خالف الجمهور وهو كلامه مش جانب الصواب، انا ارى ان هو جانب الصواب، لكن هو ما عندوش هوا نفس، يعني هو بيتكلم بدليل. هم استدلوا بالايه على الصلوات اجمع، استدلوا بايه وبحديث. الحديث حديث رواه البخاري من حديث ابي هريره، حديث المسيء صلاته. اقول لك الحديث، صلي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم ذهب، أو صلى ثم جاء فسلم عليه، بعد ما صلى جي سلم عليه، فقال له: سلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فسلم عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى كما كان صلى، ثم عاد فسلم عليه، ثم رجع فقال له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك في الحق بالحق لا أحسن غير ذلك، فعلمني. قال إذا قمت إلى صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما قالش الفتح، قال له إيه اللي يتيسر معك من القرآن. قول على فكرة يا جماعة قول متجه، لو أنت لك في الفقه يعني قول قول متجه، والدليل دليل حلو، لكن خلف جمهور العلماء بأدلة تانية. إيه العلماء بقى اختلفوا أو عرضهم بإيه؟ عرضهم بحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده حديث في الصحيحين حديث عبادة ده، لا صلاة لمن إيه؟ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب في الصلاة فهي خداج صلاته، يعني خداج يعني يا جماعة ها ناقصة. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، والله الله يفتح عليك. لأن خديجة معناها إيه؟ ناقصة. خديجة معناها إيه؟ ما خداج من خديجة وخديج. على فكرة أنت ممكن تسمي ابن خديج على اسم الصحابي ها رافع ابن خديج، مش ممكن نسمي خديجة وخديج، ده من باب فقه الأسماء يعني. بدل ما تسمي مش عارف اللي هو تزييق الكوميدينو في الشتاء لما مش عارف يقولك اسم الاسم، تجيب لك اسم معناها تجيب حرف مثلا من مجموع العيلة، كل واحد في العيلة ليه اسم، فتجيب حرف من كل اسم وتقولك ده اسم، وهو يقولك ده اسم. اسم ايه حضرتك؟ اسم ايه ده؟ احنا اول مرة في حياتنا نسمع الاسم ده، وهم جايب لك معنى غريب جدا جدا جدا وقولك هو ده معناه. لا، في اسماء في اللغة العربية. خديجة يعني يا جماعة ناقصة الشهور في الولادة، اتولدت قبل معادها. تمام؟ كنت بقولي بقى دي خداج، فهي خداج الصلاة غير تامة، غير تامة ناقصة. فده دليل على ان اي حد يقرأ بغير الفاتحة يبقى صلاته ايه؟ على قول الجمهور باطلة. تفضل يا عم. بالنسبة لحديث صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصلي في النافله المستصفى، قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال له انا لم احسن غير ذلك، فعلى اعتبار ان هو مش حافظ، فقال له خلاص ما تيسر. ممكن صح؟ ده هذا ليست حجه كامنه على ان الفتح مش ايوه نعم. هذا تأويل حسن يعني ده محتمل يكون فعلا صحيح ان هو الراجل لسه داخل في الاسلام فمش حافظ. هو اصلا العلماء اجازوا صلاه اللي مش حافظ الفاتحه ولا ما اجازوهاش؟ اجازوها صح، يعني الصلاه صحيحه. لو انا مش حافظ الفاتحه ومش قادر احفظها بيقول كده لا حول ولا قوه الا بالله اله الا الله، ذكر كده بيتقال، انا مش متذكره يعني، بدل الفاتحه وبيصلي بيها وصلاته مقبوله ان شاء الله. خدت بالك؟ صلاه ايه والابكم الناس لا يقرا والابكم. الله يفتح عليك يا عم محمود، والله انت منورنا يا عم محمود، الله يبارك فيك. ها؟ ما هو ده يا عمي، هو ده أصل الحديث بقى، إن هو أصلا قال له ارجع فصلي فإن لك لم تصلي لأن صلاتك كانت ناقصة ركن الطمأنينة. ده أصل الحديث، صلاتك كانت ناقصة إيه؟ ركن اسمه ركن الطمأنينة. الله ينور عليك. هو كده كان ايه بقى ناس كده، والله العظيم يا جماعه ساعات بصلي وانا داخل، على فكره انا بصلي بسرعه، مش بصلي البطيء اللي هو يعني بيقعد، لا والله بصلي بالفتحه وبقول الله احد اذا جاء نصر الله والفتح كده، لما اكون بصلي ركعتين سنه وانا داخل بصلي وبصلي بالسرعه دي، وبلاقي واحد بدا معايا في الصلاه الله اكبر واحنا الاثنين بدانا مع بعض، هو بيقول التشهد الاخير وانا في الركوع الاولاني. والله الاولاني انا، طب ده انا اصلا ما قراتش بحاجه، انا قلت الفاتحه واذا جاء نصر الله. ايه ده ايه ده؟ خد بالك انت الشيخ حسين يعقوب قبل كده سمعناه في شريط دي بيتكلم وصلى ورا واحد مجر الله اكبر سمع الله محمد الله اكبر سمع الله اكبر، ما بيلحقش يقول سمع الله محمد اصلا. خد بالك انت لان اللي وراه شغالين ايه اللي هو الرياضه، تاخد بالك انت عايز بدل ما تروح الجيم وتعمل لا انت صلي وراه، مش صلاه صلاة فيها طمأنينة، اللي هو تخلي كل يعني ما تيجي تركع يبقى جسم أعضاء جسمك كلها خدت وضع الركوع، تطمئن إن جسم ركع وكل عظمة خدت مكانها، كل عظمة إيه؟ خدت مكانها، ترفع يبقى كل عظمة رجعت لمكانها. خدت بالك أنت؟ نعم. استغفارين. ايه؟ استغفارين. استغفارين؟ لا انا ممكن اقول في السجود يعني. كم ثانية؟ ما أنا قلت هو العبرة مش بالكلام، لأن في ناس بتتكلم بسرعة شديدة جدا، ما ممكن أستغفر أستغفر خلاص خلصت. لو أنا هقول اتنين ممكن أستغفر الله أستغفر الله، بص دي خدت كم وقت، وتاني أستغفر أستغفر خلاص خلصت. يبقى أنا هعتبر بالعدد ولا هعتبر بإن كل عظمة رجعت مكانها؟ كل عظمة ده الإيه؟ ده اللي إحنا ده الإطار يعني. كل عظمه في جسمك ترجع مكانها، انا رفعت يبقى كل عظمه رجعت مكانها، مش اللي هو اعمل كده وما الحقش وما عامل كده. هو احنا في سبق يا عم اللي بيلحق الصلاه ده، ها اللي بيلحق الركوع ما بيرخاش فريحة. ده العلماء استثنوه يا جماعه، اللي بيلحق الركوع هو جاي من بره لحق الركوع. في بعض الناس الامام يشوف بعينه تحس انه بيغش نفسه، انت بتغش نفسك، بتشوف الامام هو راح الله اكبر والامام ايه بيطلع ظهر، وهم صاحبنا ساجد ركع بسرعة عشان يقولك أنا إيه لحقت الركعة. أنت شايف بعينك الإمام بيعمل كده؟ لا لا. ولا ما؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفتح الكتاب. ما هم استثنوا العلماء، دي استثناءات العلماء، عشان كده بقول استثنوا العلماء من قراءة الفاتحة اللي هو رايح هيركع الركوع وراح على الركوع، دي استثناء. هنا صلاته ناقصه يعني صلاته مش كامله برضه ولا ادرك الركوع؟ هو ادرك الركوع مش ناقصه، لان هو دي استثناء يعني ليه عذره. قراءه الامام قراءه الامام دي يا جماعه مساله مهمه جدا. هل قراءه الماموم الامام قراءه للماموم؟ خلاف بين اهل العلم. يعني مثلا في صلاه جهريه هل انا ورا الامام اقرا بالفاتحه ولا ما اقراش؟ دي مساله خلافيه بين اهل العلم على فكره. في نقطه ثانيه للفاتحه ها؟ في نقطة، الموضوع ده موضوع كبير بقى اتكلمنا فيه كتير. يعني في مثلا علماء قالوا ان قراءة الفاتحة لو اخطأت في قراءة الفاتحة حتى في كلمة ولا الضادين ست حركات المد اللازم توصلها بطل، اذا هاي اللي هي بقى لازم. طب لازم اصلي فيه؟ ماشي خليك معايا ثواني بس يا عم محمود. ما دي اقوال بقى ايه، فانت عاوز بقى الموضوع المسألة دي غير المسألة دي. هرد فكرني بيها بس عشان انا عندي زهايمر برضه اقول تاني، فكرني بيها بعد ما ارد على حته اللي بيها على ان الفاتحه اساسا. لا استنى عليا عشان انت كلامك ده محتاج تفسير. قراءه الامام قراءه للماموم، علماء قالوا واذا قرات القران فايه، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم، فقال لك ما تقراش ورا الامام وهو بيقرا، ما تقراش الفاتحه اصلا، الله اكبر وتفضل تسمع لغايه ما هو ايه. فقراءه الامام قراءه للماموم، انت ليس عليك الفاتحه في الجهريه. بعضهم قال لك لا ده حديث ابو هريره صحيح وارد في انه من لم يقرا بام الكتاب فصلته ايه غير تمام، خداج غير تمام كده. ايه بقى الخلاف بين العلماء؟ ايه الراجح؟ الراجح ان ورد عندنا حديث اورده الامام النووي في مجموعه، في المجموع اورد حديث بسند صحيح الامام، قال لك اذا الحديث رواه مسلم تقريبا على ما اذكر، بيسال الصحابه هل تقرؤون خلفي بشيء؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا، هو كلام صريح وصحيح، خد بقى بالكلام الصحيح الصريح ده وانت رجح المسألة، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إلا إيه يعني؟ إيه بقى يعني أقرأ ولا ما أقرأش؟ الله يفتح عليك. تمام، إيه مسألتك بقى يا محمود؟ معلش مسألة قراءة الفاتحة لو اللي بيصلي سواء كان الإمام أو المأموم، يعني هو صلي منفرد الحد واخطأت. ايوه بص يا جماعه، الخطا الجلي، انت عارف طبعا الخطا الجلي والخطا الخفي. الخطا الجلي اللي هو فيه تشكيل، الخطا الجلي ده ممكن يطلق على التشكيل مش على التجويد. التجويد ده اللي هو المد والغنه والادغام وكده، لا ده خطا خفي. اما الخطا الجلي اللي هو فيه تشكيل هو صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم، انا انعمت عليهم، دي تبطل الفاتحه، دي تبطل القراءة. لذلك واجب على المسلمين ان هم يقرأوا لكل المسلمين كلهم، حتى اللي بيحفظ قرآنه واللي ما بيحفظ يقرأ على شيخ الفاتحة، يصحح له الفاتحة عشان تصح صلاته لنفسه، ما يبقاش فيها خطأ جلي. علماء الحرمين كلهم شايفين ان التجويد اللي احنا بنجوده زي ما الشيخ كده بيقرأ ده مستحب مش فرض، ولعلمك القول ده هو القول الراجح. ان التجويد يا جماعه يعني انا لو ما مديتش المدود صلاه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيح. اوعى تفكر قول الجزري في الجزريه من لم يجود القران فهو آثم، ان القول صحيح. ابن عثيمين اشار الى هذا البيت من الجزريه وقال هذا كلام ضعيف جدا جدا عند الفقهاء. مين قال لك اللي ما يجودش القران آثم؟ لا مش آثم، اقرا قران من غزالك. تسمع كده في القنوات بتاعت السعوديه بيجيبوا ائمه كتير جدا بيقراوا من غير تجويد خالص خالص، ولا مد ولا غنة ولا ادغام ولا اي حاجه، بس اهم حاجه الايه؟ التشكيل. خلاص. فانا لو قرات لنفسي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، من غير تجويد كده خالص. تمام. تمام. صلاتك مقبوله او صلاتك مقبوله؟ التجويد يا جماعه مستحب، تجويد مستحب. ماشي يا عمي؟ فهي مش هتبطل صلاته، لكن تبطل امتى؟ لما يكون في لحن جلي، في لحن يغير معنى الكلام، في لحن يغير معنى الكلام. احد له سؤال؟ يعني كده الحفظ يا شيخ لو مثلا القراءه مظبوطه وما فيهوش تجويد قوي؟ اه التجويد مش التجويد مستحب، التجويد مستحب. تجويد احنا واحده سافر بدون محرم تعتمر او تسافر لوحدها؟ هو طبعا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. والله ثلاثة أيام دي بقى بعضهم اختلف فيها، هو السفر دلوقتي المسافر ثلاثة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام؟ المسافة بتاع زمان أنت راح السعودية تقعد شهر، خدت بالك أنت؟ فطبعا على الفقه المعاصر أنت ممكن الحديث ده يبقى فيه كلام، أنا أقول ذلك والله أعلم. ماشي يا جماعة؟ يعني لا تأخذوا مني كلاما، خذوه من أهل الفقه. أقرأ أنا بقيت عشان أنا طولت، فأنا أقرأ بقيت الكلام اللي أنا كاتبه ده خسارة يعني. لا أنا أقرأ عشان الموضوع بتاعنا، الباب بتاعنا يتقفل، الباب بس يتقفل. قال زيد وقتادة استقاموا على الطاعة لله. قال الحسن رضي الله عنه رحمه الله تعالى استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. قال مجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر سهل يا جماعة، الأمر سهل حتى ماتوا. قال سفيان الثوري عملوا على وفاق ما قالوا، اللي بيقولوه بيعملوا بيه، مش الكلام غير الفعل. قال الربيع أعرضوا عما سوى الله، دي معنى الاستقامة، كل ده معنى الاستقامة يا جماعة. قال الفضيل زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل استقاموا إصرارا كما استقاموا إقرارا. استقاموا إصرارا يعني في السر، استقاموا في السر كما أنهم يقولون ذلك إقرارا بألسنتهم في العلنية. تمام. وقيل استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. قال أنس لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أمتي ورب الكعبة، هم أمتي ورب الكعبة. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.